قل متاع الدنيا قليل قل متاع والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل ما All right. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كل متاع الدنيا خير والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. يوم.